أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كرامنا إلى تفسير العبادة المزاحمة للواجب المزيف بالملاك، وذكر عن لحاب الكفاية قدس الله نفسه صحح هذه العبادة لدعم الجهل أن هذه العبادة واجبة للمحبوبية التي كانت فيها، والمزاحمة لا تقتضي إلا رفع الأمر ورفع الوجود، فأما المحبوبية فهي باقية على حالها، والعقل لا يفرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم في وفائه بالغرض، فيصح الإتيان به بهذا الفرد من جهة اشتماله على المصلحة وعلى المحبوبية، فيحكم بصحته. فقلنا إنه لا طريق لنا إلى كشف الملاك، فإذا لم يكن هذا الفرد مشمولا للأمر فكما يحتمل عدم شمول الأمر له من جهة المانع، نحتمل أنه من جهة عدم المقتدي، فأن هذا الفرد لا ملاك له، وليس لنا طريق إلى كشف الملاك إلا وجود الأمر. إذا فرضنا أن الأمر سدد، كيف يمكننا كشف الملاك؟ فإن هذا يحتاج إلى علم غيب مثلا أو إلى أمر آخر، فنحن فاقدون له. ونحتمل بإجنانا أن الفرد المزاحم لا ملاك فيه، وأنه لا محبوبية فيه، والملاك إنما هو في الفرد غير المزاحم، فدعم الجزم لا أساس لها. انتقل كلامنا إلى الوجه الثاني، وأنه يمكن إثبات الملاك من جهة دلالة اللفظ الذي دل على ثبوت الوجوب على الإطلاق، فقد استكشفنا من دلالة اللفظ الدال على ثبوت الوجوب على الإطلاق، استكشفنا ثبوت الملاك على الإطلاق بالدلالة الالتزامية. فإن اللفظ له دلالتان، دلالة على ثبوت الوجوب، وهذه دلالة مطابقية، ودلالة على ثبوت الملاك، وهذه دلالة التزامية، بناء على مذهب العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا كان للنفس دلالتان، المطابقية والالتزامية، كانت كل من الدلالتين موضوعا للحجية، في بناء العقلاء على ذلك، فإن ظهور الخلاف حجة ما لم تقم قرينة على خلافه. وبما أن الدلالة المطابقية قامت القرينة على خلافها، لأن الوجوب غير ثابت في جميع الأحوال، بل ثابت في بعض الأحوال، وهو حال عدم المزاحمة في فرض المزاحمة من جهة اعتبار القدرة في التكليف، وأن التكليف بما لا يطاق لا يمكن ولا يصدر من الحكيم، فقد قيد الوجود. وسقطت الدلالة المطابقية عن الحجية بالنسبة إلى هذا الحال، حال المزاحمة. وأما الدلالة الالتزامية فلم يدل دليل على خلافها، إذ نحتمل أن يكون الملاك ثابتا في هذا الحال أيضا، فنأخذ بالدلالة الالتزامية، فإن كانت الدلالة المطابقية ليست بحجة في هذا الحال، إذن ينتج أن الدلالة الالتزامية فإن كانت تابعة للدلالة المتابعية ثبوتا إلا أنها غير متابعة لها نفسية. ممكن أن تثبت الدلالة المتابعية عن الهدية وتبقى الدلالة الالتزامية على هديتها. وقلنا إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد تشمس بهذا في تحت التعادل والترتيب وذكر أن الروايتين المتعارضتين من استفتتا عن الهدية في مدلولهما المتابقي إلا أنه يؤخذ بهما في نفي الثالث باعتبار الدلالة الالتزامية وسقوط الدلالة المتابقية لا يقتضي سقوط الدلالة الالتزامية. فالروايتان هديتان في المدلول الالتزامي وفي نفي الثالث فإن كانت الدلالة المتابقية في كل منهما معارضة للدلالة المتابقية في الآخر ولذلك لا تكون هدية. هذا الكلام قلنا لا أساس له. أما أولا فبالنقود التي ذكرناها فقلنا إن البينة إذا أخبرت عن نجاة شيء من جهة ملاقاته للبول وأن هذا الجزء المايع مثلا أو غير المايع إذا أخبرت أن هذا الماء لاقى البول فعلمنا من الخارج أن البينة مشتبهة وهذا المايع لم يلاق بولا إلا أن احتملنا نجاسته لجهة أخرى وهي ملاقاته للنبي مثلا أو ليد كافر أو لغير ذلك. بالضرورة لا يمكننا الحكم بنجاسة هذا الماء باعتبار أن العلم الخارجي إنما تعلق بعدم ملاقات البول وبالمدلول المتابقي للبينة. فأما بالنسبة إلى المدلول الالتزامي نحتمل نجاسة الماء فهل يمكن أن يقال بل إنه يحكم بنجاسة الماء أخذا بالمدلول الالتزامي للبينة وهكذا بقية الأمثلة التي ذكرناها. هذا كان من جهة النقود. فأما من جهة الحال فالجواب أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المتابقي وهذا يتوقف كما ذكرنا على مقدمتين ثبوت الملازمة بين شيء وشيء والإخبار عن الملزوم يعني ثبوت الملزوم. إذا تمت هاتان المقدمتان يترتب عليهما النتيجة وهو ثبوت اللازم. فأما إذا فرضنا أن الملازمة لم تتم أو أن الملزوم لم يثبت لا يمكننا الحكم بثبوت اللازم. وفي مقامنا هذا وبقية الأمثلة إذا فرضنا أن الملزوم لم يثبت كيف يمكننا الحكم بثبوت لازمه؟ وسره أن البينة إذا أخبرت عن ملاقات مايع للنفس البول مثلا فهي وإن كانت تخبر عن نجاسة المايع إلا أنها لا تخبر عن النجاسة المطلقة سواء كانت ناشئة عن البول أو عن غير البول بل تخبر عن النجاسة اللازمة للبول. فمعنى قول البينة إن المايع ذاق بولا أنه تنجس بالنجاسة الناشئة عن البول. ولذلك لو سئلت البينة أن هذا الإناء لو فرضنا فرمه ليس بنجس بنجاسة البول أفهو نجس بنجاسة أخرى يقول الله فالبينة إنما تخبر الحسة خاصة من النجاسة وهي النجاسة الناشئة عن ملاقات البول لا عن كل نجاسة ولو لم تكن ناشئة عن البول. وكذلك إذا أخبرت البينة بأن المال الذي في يد زيدين هذا المال لأمرين فهو يخبر عن عدم ملكية زيد وأن يده ليست بيد ملكين إلا أنه يخبر عن الحصة الخاصة من عدم الميل الذي هو ملازم لملكية أمرين. فلو فرضنا أنه ليس بملك أمرين لا يخبر البينة عن عدم ملكية زيد. فالإخبار عن المرزوم إخبار عن الناظم أي عن الحصة التي هي ناظم لهذا المرزوم لا أن الإخبار عن المرزوم إخبار عن الناظم على الإطلاق. وهكذا في جميع موارد الإخبار عن اللازم بالدلالة الإلزامية لو أخبر زيد أن أمران أكل سما هذا إخبار عن الموت لكن عن الموت المسبب عن أكل السم. فلو فرضنا أنه مشتبه وأمر لم يأكل سما فهو لم يخبر عن موته بسبب آخر بقتل أو من الوقوع عن شاهد أو لسبب آخر من أسباب الموت من خنق ونحوها. المدلول الانتظامي تابع للمدلول المسابقي بمقدار الملازمة لا بأزية من ذلك، يعني كل ملزوم ملزوم لحصة خاصة من اللازم. الحرارة القائمة بالنار غير الحرارة القائمة بالشمس أو بسبب آخر. وهكذا في بقية الموارد. فلو فرضنا أن الملزوم لم يثبت الذي كان لازما لهذا الملزوم هو ايضا لا يكون ثابتا، يعني لو ثبت ان البينة اخطأت وان هذا المائع لم يلاقي البول فيظهر من ذلك خطأ في اخباره عن النجاسة الناشئة من ملاقات البول لا محالة. فليس هذا الإناء تنجس من جهة ملاقات البول فإنه لم يلاق البول. فسقوط الدلالة المسابقية عن الحجية يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية أيضا. وأما احتمال نجاسة الماء لسبب آخر فهذا خارج عن المدلول الالتزامي. البينة لم تخبر عن نجاسة أخرى فالأخبرت عن النجاسة البولية لا عن نجاسة غير النجاسة البولية. فما أخبر عنه البينة قد ثبت وغيره لم يخبر عنه البينة. فملخص كلامنا أن الدلالة الالتزامية ليست دلالة مطلقة وأوسع من الدلالة المسابقية. فالدلالة الالتزامية بمقدار الدلالة المسابقية وعلى حزم الدلالة المسابقية. إذا ثبتت الدلالة المسابقية عن الحجية الدلالة الالتزامية أيضا تثبت فإنها كانت تابعة له. فالإخبار عن الوجود إخبار عن الملاك في موارد سقوط الوجود. فأما في مورد إذا لم يكن الوجود ثابتا الإخبار عن الملاك أيضا غير ثابت تابع له. إذا دل الدليل على وجود شيء فهو يدل على ثبوت الميلاد، لكن في ظرف ثبوت الوجود. فأما إذا لم يكن الوجود ثابتا فليس هذا الدليل متكفلا بإثبات الميلاد. والبيان الأوزن من هذا البيان أن الدلالة الالتزامية وثبوت الميلاد إنما هو في فرض ثبوت الإرادة الجسدية، يعني واقع الوجودية الثور، لا مجرد الكلام الإنشائي الذي يكشف عن الميلاد، إنما هو واقع الوجود. بناء على مسلك الأدلية، فأما الوجود الإنشائي الذي لم يثبت في الواقع وغير مطابق للإرادة الجسدية هذا لا يستلزم الميلاد. ومن المراد ورد عام دل على ثبوت الحكم على نحو العموم، واستكشفنا في الدلالة الالتزامية ثبوت الوجود في كل فرد، ثم بعد ذلك خصص هذا الدليل بمخصصه، وعلمنا أن الإرادة الجدية لم تكن مطابقة للإرادة الاستعمالية فهو العموم، بل كان هذا الآن مخصصا. أفيمكننا أن نحكم في ثبوت الميلاد حتى في مورد التخفيف وعدم ثبوت الإرادة الجدية؟ هذا الكلام لا يمكن. بل المساعد عليه بغيره في موارد التخفيف كما أن الوجوب يرتفع أم الحرمة ترتفع، الميلاد أيضا ترتفع، فإن الميلاد على مذهب الأدلية تابع للإرادة الجسدية لا أنه تابع للإرادة الإنشائية. فإن علم أن الإرادة الجسدية لم تكن، ولذلك لا نلتزم في موارد التخفيف من جواز الإتيان بالعبادة بداء الميلاد باعتبار أن العموم كشف عن ثبوت الوجوب في جميع الأفراد. غايته أن الدليل دل على عدم الوجوب في هذا الفرد، فنعتبر أن عدم الوجوب لمانعين. فيبقى الميلاد على حاله. أفا يمكن المساعدة على هذا الكلام؟ لا يمكن قطعا. والسر فيه ما ذكرناه الآن من أن الميلاد تابع لما أوجبه المولى جدا أو لما حرمه جدا، فكل مورد ثبت فيه الوجوب أو ثبت فيه الحرمة نستكشف ثبوت الميلاد فيه من محبوبية أو مبغوضية. فأما إذا لم يثبت الحكم جدا فإنما كان ثابتا إنشاء وفي مرحلة الاستعمار، فإن لم يكن ثابتا واقعا كيف استكشف الميلاد من الإرادة الاستعمارية؟ مقامنا من هذا القبيل إذا علمنا من الخارج أن هذا الإنشاء إنشاء الوجود ليس على إطلاقه وإنما هو يكشف عن الوجود واقعا في موارد قدرة المكلف على الانتظار والتكليف مشروط للقدرة، فالميلاد يستكشف في موارد ثبوت الوجود فعلا، وأما في موارد عدم الثبوت فليس إلا إرادة استعمالية فهي لا تكشف عن الميلاد. وهذا الذي ذكرناه واضح جدا، إذا لا يمكننا أن نحكم بثبوت الميلاد في الدلالة الالتزامية في مورد لم يثبت فيه الدلالة المطابقية، يعني ثبتت الدلالة المطابقية عن الحسية، وعلمنا بأن المدلول المطابقي غير مراد للمتكلم جدا، ونظير ما ذكرناه قد صدر من بعدهم في الجمع بين الصلاتين، فكنا نستغرب هذا حتى بل صدر منا ايضا، فهذا يعني بل فائدته. ورد في روايات عامة رواية صحيحة عندهم، يعني على شرط الشيخين البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين الظهر والعصر من غير عذر ولا سفر، بل كان جمع اختياريا لأن هذا هو مورد الانتقاد، يعني العامة ينتقدون الشيعة من جهة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفرق بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء، فلماذا المشي يجمعون بين الصلاتين وهم ملتزمون بالتفريق؟ وردت رواية صحيحة عن طريقهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين من غير عذر ولا سفرين، فهذه الصحيحة عندهم تدلنا على أن الجمع أمر مستحب وليس بأمر واجب. ذكر ابن تيمية في كتاب المنتقى هذه الرواية، فاعترف بأن الرواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر في هذا الكتاب كتاب المنتقى أن لهذه الرواية دلالتين، يعني تدريب مسلبه على التلاب هذه الألفاظ، يقول إن للرواية بل دلالتين، دلالة مطابقية وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين في غير السفر وفي غير العذر، وهذه دلالة مطابقية، ولها دلالة أخرى وهي الدلالة بالفهوى التي نسميها بالدلالة الإسلامية، يعني قسم من الدلالة الإسلامية، وأن الجمع بين الصلاتين مع حال السفر أو مع العذر يجوز بطريق أولى، وهذه دلالة الإسلامية تبعا. والرواية نأخذ بها في مدلولها الالتزامي ونرفع اليد عنها في مدلول المطابقي، فنقول انه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير السفر وفي غير موارد العذر، فنرفع اليد عن المدلول المطابقي، ولكن بالنسبه الى المدلول الالتزامي الثابت بالفحوى وبالاولويه ناخذ بذلك، فلا محاله يعد هذا الكلام من الغرائب، فإن النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبت أنه صلى وجمع بين الصلاتين من غير عذر فلا سفر، كيف يمكننا رفع اليد عن ذلك؟ إذا لم يثبت ذلك كيف نأخذ بالأولوية ونقول بالجواز بالسفر وفي موارد العذر؟ المقصود أن هذا صدر من غير ناقصين، فكيفما كان فهذا كالعذر، فنرفع اليد عن المدلول المطابقي، ولكن بالنسبة إلى المدلول الالتزامي الثابت بالفحوى وبالأولوية نأخذ بذلك، فلا محالة يعد هذا الكلام من الغرائب، فإن النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبت أنه صلى وجمع بين الصلاتين من غير عذر فلا سفر، كيف يمكننا رفع اليد عن ذلك؟ إذا لم يثبت ذلك كيف نأخذ بالأولوية ونقول بالجواز بالسفر وفي موارد العذر؟ المقصود أن هذا صدر من غير ناس، وكيف ليس ما كان فهذا كالعذر، فنرفع اليد عن المدلول المطابقي، ولكن بالنسبة إلى المدلول الالتزامي الثابت بالفحوى وبالأولوية نأخذ بذلك، فلا محالة يعد هذا الكلام من الغرائب، فإن النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبت أنه صلى